بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 216 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في آداب المجالس والمقاعد والذكر الوارد فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير المجالس أوسعها، بما في السعة من كثرة الاجتماع وشهود أهل الخير فيها وتوسع الحلق، ولما فيها من التآلف، لأن السعة الحقيقية سعة الصدور وسعة العيون لا سعة الأعراض. فكم من مجالس وسيعة أهلها أضيق الناس عينا وأضيقهم صدرا، وكم كانت مجالس الناس ضيقة وعيون أهلها واسعة. والسعة هنا عامة، سعة في النفوس وسعة في العيون وسعة في المواضع وتفسيح لأهلها، فلا يباغض ولا يدافع. والخيرية هنا تشمل خيرية الدين وخيرية الدنيا، وهذا بحسب الحال. فلا يظن النظان أن خيرها في الدنيا ما كان واسعا مع تحمله تبعة الديون أو طلبه مدحة المادح. ما أكبر مجلسه ما أوسع مجالسه. فالعبرة بخيرية الدين وخيرية الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كفارة المجالس: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. اللغط الكلام الزائد، ومنه اللغو الذي يجني منه الذنوب والسيئات. فقال في كفارة مجلسه أو قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر له ما كان في مجلسه ذلك، أي من حق الله لا من حقوق عباده. فإن كان في المجلس غيبة أو تعيير أو سب أو شتم، فإنه لا بد من التحلل ممن عير أو شتم أو اغتاب أو نال منه، لأنه فيه حقاً، حق لله وحق للمخلوق. وهذا الذكر ليس خاصاً في مجالس اللغط، لكن خرجت مخرج الغالب لما يأتي في الحديث بعده عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا يظن برسول الله أنه يكثر لغطه، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر عظيم تعمر به المجالس. وهذا الذكر أيضا ورد في موضع آخر، وهو في الفراغ أو بعد الفراغ من الوضوء، وهو ذكر قام على توحيد الله وتنزيهه: سبحانك اللهم وبحمدك، تنزيه لله وتحميد، أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد، أستغفرك وأتوب إليك، استغفار، الذي هو عليه مدار الذكر. نعم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. إذن هذا الحديث من رواية أبي برزة الأسلمي، وفيه رواية ثالثة عن عائشة. إذن جاء من أحاديث أبي هريرة وأبي برزة وعائشة. ولما قال له الرجل يحتمل أنه أبو برزة أو غيره: سمعناك تقول قولا ما كنت تقوله، فأشار عليه الصلاة والسلام وأرشد أمته إلى ثمرة ذلك أنه كفارة لهذا المجلس. وفيه أن النبي غير معصوم من أن يقع في الخطأ، لكنه معصوم أن يقر عليه، ومعصوم من الكبيرة أن تقع منه، ومعصوم ثالثا في تبليغه دين الله ووحيه، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه استحباب ختم المجالس بالدعاء، الدعاء في ختم هذا المجلس، وأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن رأى ذلك أمرا محدثا ومبتدعا. فكان يختم هذا المجلس بالدعاء. يقول ابن عمر: قلما كان يقوم مجلسه حتى يدعو بهذه الدعوات الجامعات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. وهذه الدعوات من تأملها وجدها دعاء أدعية جامعة تشمل خيري الدنيا والآخرة. وتأملوا في أدعيته عليه الصلاة والسلام، فإنها من الأدعية الجوامع التي من تأملها فإذا فيها الخير العام العميم في الدنيا والآخرة، ما قاله وما علمه. ولهذا لما جاء في حديث عائشة واستوصته أن تدعو بدعاء جامع، قال: قولي: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله. تأمل الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وهذا اللائق بك أيها الكيس أيها الفطن، أن تجمع جهدك في دعائك إلى الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه الأعرابي قال: ما أعرف، لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما يقرأ ولا يكتب. قال: ولكني أسأل الله الجنة واستعيذه من النار. قال: يا أخ العرب، حولها ندندن، حولها ندندن، لثمرة الدعاء من جهة وجوامعه من جهة ثانية. والأدعية الجوامع فيها فوائد: الأولى حصول الخير الذي لم يخطر على بالك، ثانيا عبودية الله بالدعاء، ثالثا اقتداء واقتفاء بهديه عليه الصلاة والسلام، رابعا وانتبهوا لها، تمنع الداعي من التكلف والتشقق في دعواته، رابعا تكون مانعا من الاعتداء في الدعاء، وربما يتكلف في دعائه فيعتدي، بينما إذا لزم جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام واعتادها وألفها لا بد أن تلاقي بابا مفتوحا فيأتيه من الخير ما لم يكن في حسبانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جلس الناس في مجالسهم واحد أو اثنين أو أكثر وقاموا لم يذكروا الله تعالى فيك إلا كما قاموا عن جيفة حمار. الحمار بحد ذاته مكروه، كيف لو صار جيفة؟ سنهم قاموا قالطين على جيفة، اللهم لك الحمد. وهذا فيه شأن ذكر الله في المجالس وشأن عدم ذكر الله، أنه شبه بهذا التشبيه القبيح الفظيع الذي يقتضي منه التحذير والحذر منه. وذكر الله عام، دعاء، تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى الخير، أمر بالمعروف، حث عليه، نهي عن الشر، تحذير منه، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعظم باستحضار النية واستشعارها. لماذا؟ لتتضاعف له بذلك المثوبات وتتعاظم له الأجور. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهم صل وسلم عليه. من جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى أو لم يصلوا على نبيه، والصلاة على النبي من ذكر الله لأنها دعاء منك إلى الله أن يثني على نبيه في ملأه الأعلى، فما كان من مجلسهم اللغط فهو إلى الله، إن شاء رحمهم وإن شاء عذبهم، دل على أنهم إذا ذكروا الله ما جاءوا تحت المشيئة في هذا المقام، بل استحضروا الخير والأجر والمثوبة بأن الله جل وعلا لا يؤاخذهم، لأنه لا بد في المجلس من سقطة، لكن ذكر الله ماح لها كالاستغفار، محاياة لهذه الذنوب والآفات. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. الترة الحسرة والندامة. فمن قعد مقعدا لم يذكر الله في هذا المقعد يتحسف ويتندم، متى؟ إذا رأى الأجور التي يعطاها من عمروا مجالسهم بذكره سبحانه وتعالى. شوفوا كم تمضي علينا من مجالس ومن أوقات وحنا غافلين، تجي الحسرة باتر يوم القيامة إذا أكيد لهم بالخيرات والأجور، وهذا يا ويلي تحسف. هذه الترة والندامة. ومن اضطجع مضطجعا بليل أو بنهار لم يذكر الله فيه كان عليه ذلك ترة. إذن خذ ذكر الله ملازما لك، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وفساد الزمان إنما يكون بفساد أهله، وضعف الزمان بضعف أهله. هل لسان هذا موردك؟ موردك لتسلم من شره وتتقي خطره، عوده ورطبه بذكر الله على كل حال. ولك في الله شغل، ولسانك في ذكر الله شغل، وأي شغل لو ما فيه إلا أنك ما تدركه الحسرة يوم يعطى الناس جوائزهم ومثوباتهم على أعماله. الله يرحم ضعفنا يا أخوان، يجبر كسرنا، يوقظنا من غفلاتنا. نعم. باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لما فرغ مما يتعلق بالمجالس وعمادها وعمارها على ذكر الله، ذكر نوعا قريبا من المجالس وهو النوم، لا سيما وقد أدلف آخر الحديث بالباب، آخر حديث في الباب بمن اضطجع مضطجع، يشمل بالنهار وبالليل لو تنسدح. وتذكروا من كبار السن من كان شأنهم ذكر الله على كل حال، حتى صار شعارهم إذا دخل البيت لا إله إلا الله، يعرفه بذلك أهل بيته. ذكرها هنا بابا شريفا نحتاجه جدا في هذه الدنيا، خصوصا من جاهد الشيطان في اليقظة. ترى ما هم خليك الخبيث ذو مرة في المنام، يبي يشغلك. فما يكون من شأن الرؤى والمنام؟ قال جل وعلا: ومن آياته، لله آيات عظيمة، منها من التبعيضية منامكم في الليل والنهار، ومن منامنا ما يراه الرأي في منامه. وجماع أمر المنامات على ثلاثة أنواع: النوع الأول رؤيا صالحة مبشرة خيرة، إذا انتبهت قل ليتي بات على ما أنا عليه من المنام مما أنت فيه من اللذة والنعيم. هذه الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو لغيره أو ترى له، وذلك أن الله يبعثها على يد ملك يقال له ملك الرؤيا، وهي مبشرة لأهل الإيمان، مبشرة ولأنبياء الله وحي، فالرؤيا للأنبياء وحي ولغيرهم ما هي بوحي، غاية ما فيها أنها مطمنة مبشرة خير، وبالتالي لا تبني عليها حكما عقديا ولا أحكاما عملية، لا حلال ولا حرام. ولما سخفت العقول وضعفت العلوم صاروا يقتبسون من المنامات أعمالا صالحة، وهذا إنما درج على الصوفية وعلى الخوارج وعلى الضعاف عقلا وعلما. وهذه الرؤية الصالحة إذا رآها المؤمن يستحب له أن يحمد الله عليها، لأن الله أولاه هذه النعمة. وغالبا تأتي المؤمن في الضيق في الكرب، يشتد الأمر عليه فيأتيه هذا المنام فيسليه الله بذلك، لأن ربي يعلم حاله ويعلم مضرته ومنفعته. ولا يقصها أي هذه الرؤية الصالحة إلا على لبيب فطن ألمعي ناصح أي محب لك، حتى ما يغار وحتى ما يقع في قلبه الحسد سواء هو أو غيره. وإن لم يقصها على أحد حمد الله، حمد الله بما فيها. ولهذا المعبر الحقيقي المقتفي يقول: خيرا رأيت وشرا كفيت، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو اللي راجت أسواقهم الآن يتخرصون تخرصا والناس تدرب رؤوسها وراهم، حتى وجد من يتأثر بتعبيراتهم ومناماتهم أعظم من قوارع القرآن وزواجر السنة. هذا من نقص العلم ونقص العقل ونقص الدين. الضرب الثاني أحلام، حلم مؤذي محزن مخوف مزعج، وهذه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يخوفهم يرعبهم يقلقهم. ونحن مأمورون في هذه الأحلام المزعجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نمتثل ستة أشياء انتبهوها واعقدوا عليها أصابعكم ومسامع قلوبكم. الأول، إذا انتبهت من هذا الحلم المؤذي وضابطه أنك تفرح أنه حلم، قل الحمد لله أنه ما بحقيقة، أو تقوم أنت رابسا بعرك أو قلق أو تقوم عطش عطشا عظيما فتحمد فتستعيذ بالله من الشيطان لأنه منه، وتدفل عن يسارك، تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، وتستعيذ وتدفل عن يسارك ثلاثا، وتستعيذ بالله من شر ما رأيت ثلاثا، هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. ما هو بالتنخم والتفل على يسارك، انتبه، ترى بعض الناس يسويها. هذه ثلاث مهمة، فيها عيادة وليادة وفيها تخسئة لهذا الشيطان الذي أحزنك وأخافك. الأمر الرابع أن تنقلب على جانبك الآخر. انتبهت وأنت على جانبك الأيمن، انقلب على الأيسر. لما؟ تفاؤلا أن الله يغير عليك حال هذا الحلم المؤذي المزعج. إن كنت على الأيسر انقلب على الأيمن، إن كنت على ظهرك انقلب على جانبك الأيمن، غير من حالك، من هيئتك في نومك. الأمر السادس، صحيح؟ السادس ولا الخامس؟ أنت وش تقول؟ أي الخامس. وأنت يا الحماد وش تقول؟ أي الحماد وش تقول أنت؟ الناس يتزدم وجدام وانت ترجع وراء. ها، وأنت وين تروح إذا شرحت؟ وين تأصل إذا شرحت؟ أنا أدهن حار هالحين والصمان حر، وين تروح؟ عد الأربعة اللي عديناهم قبل، ما أنا مخليك الحين، جابك الله أنت تشغلنا الحين، أبوريك الشغل. يلا عدهن علينا. يلا أيه. والحالة الثانية تسبح. ها، أي هذا الأمر الأول. والثاني عن يسارك، التفل ولا تنفث؟ أي زين. والثالثة أي يصير سير اللي حوله موديته ويلقاه فرصة نحط النخامة بوجهه. شفت شلون؟ هذا. والأمر الثالث، أي يا شين الانقلابات. ها، والأمر الرابع، الله يخلف عليك قلامين. الأمر الأول أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ثانيا يستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، ثالثا ينفث عن يساره ثلاثا، رابعا يغير هيئته في نومه. هذا متى؟ في الحلم المزعج. الأمر الخامس، إن تكرر هذا الحلم، انتبهوا، تكرر سواء في تلك الليلة أو جاء متكررا لأشياء عالقة في ذهنك. بعض الناس دائما يرى عقرب تنهشه، وبعضهم يرى امرأة شعثاء الرأس عيونه زرق وهي تفرس فيه، وبعضهم يرى حية، وبعضهم يرى أنه يتردى من محل عالي. أنواع. إذا تكرر هذا الحلم المزعج المؤذي تلك الليلة أو في ليالي قادمة، قم توضأ وصر ركعتين. أنت الآن انتبهت من نومك وحمدت الله أنه ما هو بحقيقة. وضوءك وشو؟ هو السلاح. وضوء المؤمن سلاحه. صلاتك الركعتين تراغم بها من؟ الذي كان سببا في هذا الإزعاج والإيذاء، تراغمه وتلجأ بصلاتك إلى ربك. كم هذه؟ السادسة. قال: ولا يحدث بها أحدا. ما يروح ينشد ويشغل نفسه ويشغل أهله، ومن شيخ لشيخ ومن معبر المعبر، ويلعبون عليها العالم. لا يسأل عنها أحدا، يعني تناساها، اغفل عنها، وما أسرع ما تنساها وتروح عنك. فإن سألت عنها فرح الشيطان، قال: ليها همّيته واشغلته، وهذا اللي يبي منك. هذه الستة تعودوها وعودوها غيركم. الصغار اللي ما تكلفوا يقومون بالليل يصيحون، ترى هذا منها، افعلوا بهم هذه الست. ومن السادسة أنك ما تستنطق وش شفت وش ما شفت، لا. تذكرون أمهاتكم الله يجزاهم خير الجزاء، وآباؤكم الله يعظم لهم الأجور. إذا انتبهتم من نومكم حزينين باكين سموا عليكم وتعوذوا لكم بالله. النوع الثالث من المنام الخرابيط، أضغاث الأحلام، ما أدري وشو. ومن أضغاث الأحلام ما يراه الرجل فيوجب له احتلاما ولو وطأ ذات محرم. ومن أضغاث الأحلام ما تراه المرأة فيوجب لها احتلاما ولو رأت أنه وطئها ذو محرم. غاية ما فيها خروج هشهوة وخلاص. فهذه من أضغاث الأحلام التي لا شيء. من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أنها نوعين، إما حلم من الشيطان وإما رؤية صالحة من الله، وأن أضغاث الأحلام ترجع إما إلى هذا أو إلى هذا بناء على ما ورد في الأدلة. لكن القول الأرجح أنها ثلاثة كما جاءت بها الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأدخلنا جنتك في فردوسك الأعلى منها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. مما جاء في معنى القوات، احفظ لنا قواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا. القوات هي سمعك وبصرك وعقلك ولسانك، تموت وهي مكتملة، لم يهتريها النقص والضعف. هذا مثل قولة العوام، يا الله من حيلي إلى إيش؟ إلى قبيري، يعني أني ما أولى، ما يضعف علي عقلي وسمعي وبصري وقواتي. واجعله الوارثة منا أننا نموت وهي سليمة معافاة في جنبك. وأعظم المعافاة أن تكون قواك في طاعة ربك، لا تكون في غيرها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. نعم. نعم، إذا قال الإمام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فالمشروع للمأمون أن يقول ربنا ولك الحمد، يقولها المأموم ويقولها أيضا الإمام ويقولها المنفرد، لكن لا يقول مثله سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفيها أربع سنن: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. والله أعلم. سم اللغط والإيش؟ أي اللغط الكلام الزائد، فيدخل فيه الكلام المباح الزائد المفضي للمكروه، يدخل فيه الكلام الحرام الذي لم يصل الكبيرة. ويدخل فيه الكبائر. أما اللمم خاصة بالصغائر من الأقوال ومن الأفعال. اللمم هي الصغائر من الأقوال والأفعال والظنون أيضا. سم لا لا شق واحد، حنا ما نشري إلا إيد بجنبه، ما نشري إيد بجنبين. أي نعم نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل كان ديدنه؟ لا لا خلاص. هل كان ديدنه أنه يستعبر أصحابه عن الرؤى ويقصونها عليه؟ الجواب ما كان هذا شأنه باستمرار، بل أحيانا من رأى منكم اليوم رؤيا، لأن النبي موحى إليه وتعبيره وحي لا كتعبير غيره صلى الله عليه وسلم. وكان يستعبر أحيانا ما هو دائما بعض الصحابة، وربما عبرها بعضهم، فقد عبر مرة بين يديه أبو بكر فقال يا رسول الله أصبت، لأن المقام مقام اجتهاد مثل السؤال والجواب في مجالس العلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أصبت شيئا وفاتك شيء يا أبا بكر. فليست هذه السنة دائمة يتخذ بها إلى أن تعبير المنام من السنن، لا، السنة الثابتة هي فيما أخبرنا به النبي في هذه الحالتين، في الرؤية الصالحة وفي الحلم المزعج. والسؤال والاستعبار عن الأحلام المزعجة خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل خلاف أمره حيث قال ولا يحدثن بذلك أحدا فإنها لا تضره بإذن الله. والله أعلم. سم أي أي بالجهرية ولا بالسرية؟ بالجهرية ولا بالسرية؟ أي. يقول أخونا الإمام لا يعطي من وراءه فرصة ليقرأ الفاتحة، نقول هذه هي السنة، السنة أنه ما يعطيه مجال يقرأ الفاتحة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم تعرف له سكتات في الصلاة إلا في موضعين، في أولها قبل أن يقرأ الفاتحة، وسأله عنها أبو هريرة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أراك تسكت قبل أن تقرأ الفاتحة، ما تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية وأقلها مقدار رد النفس، سكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. فإذا ما أعطاك فرصة الحمد لله اقرأ أنت الفاتحة، حتى لو هو يقرأ القرآن، لأن قراءة الفاتحة ركن وهي واجبة، اقرأها أنت. ذهب الجمهور جمهور العلماء على أن في الجهريات، والجهريات من الفرائض المغرب والعشاء والعصر، العصر ما به جهرية ها؟ والفجر، ومن النوافل الاستسقاء، لا وغير الفجر الجمعة بعد، ومن النوافل الاستسقاء وصلاة العيدين والكسوف والخسوف والتراويح. إذا ما عطاك فرصة اقرأ أنت، لا تصنع إلا بأم الكتاب. اللهم صل وسلم عليه. سلامنا وذكرنا في بعض المجالس هل يرفعنا من يقينا من الحسرة؟ السلام نعم، السلام من ذكر الله، إذا قلت السلام التام السلام عليكم ورحمة الله. أما بعض يقول سلام تنهم غصوب عليه، هذا ما ذكر الله. يخرجنا يا شيخ من نكون حسرة علينا. اصبر أنا جايك بالجواب، أنا جايك بالجواب سلمك الله. السلام الذي فيه ذكر لله، السلام عليكم يسكت ما ذكر الله حتى يأتي فيه ذكر الله الدال على ذلك، وذكر الله نعم يخرجهم من الحسرة. فإن كان المجلس فيه لغط وأنت كاره له فلك فيه أمران، إما أن تأمرهم أن يتركوا لغطهم المحرم فيمتثلوا أمرك فتصير خير عليهم وعمارا لمجلسهم، فإن عاندوك وأبوا عض شريلك وقم، هذا مجلس ما فيه خير. وقد حضر الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله، الله يرحمه ويغفر له، حضر مجلسا ظن أنه من مجالس الخير، وهم يتكلمون فلان فيه وفلان ما فيه وفلان سوى وفلان ما سوى، فقام واقفا على حيله نفض بشته قال أعوذ بالله أعوذ بالأبي هذا تعمر المجالس، هذا مجلس شر ومجلس سوء، انتبهوا، خفوا ربكم تحصلون إثما. فقال له الأمير في المجلس: استرح يا شيخ. قال: هذا مجلس ما يجلس فيه، هذا المجلس لا يجلس فيه. وأمر من معه فخرجوا. حنا ما قطعنا له المجاملات الباردة، أخاف يزعل، أخاف يشره، ذلة في ذلة للأسف الشديد. نعم، حنا كم هذا السؤال ذا؟ أحليلكم بالحساب، أحليلكم. هذا السؤال أما الخامس أو السادس؟ لا، ما إنسان السادس وقفنا. يستاهل ولا ما يستاهل؟ احنا سادين لنا حاطين خطة. كم يا مجذوب ذا السؤال؟ ها؟ انو انو عصفور؟ تعرفون انو انو انو عصفور؟ هذا في ناس في زمان الجوع يا حول، جوع ولهك الفوير ينقز عندهم، ونقز ونقز وطاح بالضو، وظن فيه شحم، كان يتشتش، كان اخذ ذلك وقالبه، قال: يا فلان هذا فار. قال: لا لا، انه عصفور. نوين انه السؤال الخامس. يلا حطنا. ها؟ نعم نعم نعم، خير المجالس اوسعها، يشمل السعة الحسية والسعة المعنوية. الحسية ذكرناها لكم، في من يوسع مجالسه ويحب قدوم الناس عليه ويكرمهم فيه ويضيفهم، يحب الناس يجونه ويجتمعون به على الخير. والحس والسعة المعنوية سعة العين وسعة الصدر، بمن يحب أن يقدم الناس عليه ولو ضاق عليه محله. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، والله أعلم.